حكي كتب ومقالات ودراما إذاعية طوال اليوم، نحكي ونقرأ لكم من رواية إطلالة من مسبيرو للكاتبة الروائية الأديبة داليا العطار، الرواية صادرة عن سلسلة كتاب طيوف، يقرأه عليكم السيد حسن. تقول الكاتبة في إهداء الكتاب إلى روح والدي الحبيب، والدتي الحبيبة، أخي، روح والدتي زوجي، زوجي وأولادي عمر وكريم، أخواتي، أخوات زوجي، أفراد عائلة الكبيرة، أصحابي، من أهدوني من وقتهم الثمين لقراءة روايتي. ثم تقدم شكراً وتقديراً تقول فيه: شكراً وتقدير لزوجي العزيز الذي وضع لي عنوان الرواية، شكر خاص للإذاعي الأديب مرسي عبد العليم على التشجيع والدعم. تستهن الكاتبة روايتها بمقدمة تقول فيها: تدور أحداث تلك الرواية خلال فترة السبعينيات، حيث خاض أبطالها حروباً حقيقية سجلها التاريخ، ومعاناة حياتية لا يقوى على الصمود أمامها إلا أناس يستحقون أن تكتب أسماؤهم بحروف من ذهب. التوقيع داليا العطار. الفصل الأول: تتبدل الأبنية، تتغير الملامح، ترتقي الأماكن وتبقى الذكريات. بالأمس كانت عشوائيات، واليوم علت البنايات وتبقى الذكريات. تندثر الآثار ويرحل الأبطال وتبقى الذكريات. مسبيرو، إطلالة على النيل، وكذلك إطلالة على أناس يتمتعون بقلوب طيبة، يسكنون بيوتا توارثوها أبا عن جد، سكنها أجدادهم ثم آباؤهم، وربما كان سيسكنها أولادهم من بعدهم، فقد كانوا يرتبطون بجدرانها المتهالكة التي لا يعرفون لهم مسكناً سواها. بدأت قصة وجودهم في تلك المنطقة منذ أربعينيات القرن الفائت، عندما خصص شركس باشا أحد أعيان ذلك الزمان جزءاً من أرضه لخدمه والعاملين لديه ليبنوا عليها منازلهم. وقبل أن يغادر شركس باشا البلاد بعد ذلك بأعوام، أوقف ذلك الجزء من الأرض لصالح من يعيشون عليها لمدة 20 عاماً أخرى على أمل أن يعود لاحقاً، غير أنه توفي في الخارج ولم يعد. لا يفصل تلك المنطقة عن حي الزمالك الراقي، مقر سكن الباشاوات والفنانين أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ وغيرهم، إلا كوبري أبو العلا الذي صممه وأشرف على بنائه المهندس الفرنسي جوستاف إيفيل، وهو المهندس نفسه الذي قام ببناء برج إيفيل في باريس وافتتح عام 1912. أما مبنى مسبيرو الذي يبعد عن حي الزمالك عدة أمتار، فواجهته تطل على النيل، بينما يرتفع بناؤه ليحجب خلفه بنايات ضعيفة تحمل أسراراً وقصصاً عديدة، وتضم قلوباً تحمل آمالاً وتطلعات لمستقبل أفضل. إنه عالم آخر مليء بالأسرار، يستيقظ أصحابه كل يوم على إطلالة لا تختلف عن تلك الإطلالة التي يشاهدها قاطن حي الزمالك، حيث النيل الذي يلتقي العشاق على ضفافه من الجانبين، والذي لا يفرق بين الأغنياء والفقراء. فقد اعتاد الجميع أن يجلسوا على المقاعد المصنوعة من الحجر الأبيض، يشربون المياه الغازية صيفاً ويأكلون كيزان الذرة المشوية شتاءً. إنهم طلبة وطالبات لا يزالون في مراحل الدراسة الجامعية، يحلمون بوظيفة بعد التخرج، حتى يتقدم الشاب منهم لخطبة فتاة أحلامه ليبدأ معاً مشوار الكفاح، يعملان حتى يستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية، يذهبان إلى منزل عائلتيهما معظم أيام الأسبوع ليوفرا بعض المصاريف، يقترضان من الأهل الذين برغم أنهم يعيشون بالكاد لا يجدون غضاضة في مساعدة أبنائهم وبناتهم بكل ما يملكون. بعضهم قد يبتسم له الحظ فيرزق بعقد عمل في إحدى دول الخليج فيسافر، ثم يعود وقد اقتنى جهاز فيديو وتلفزيون ملونا صغير الحجم مزودا بإريال أعلاه، وقد يشتري سيارة ويبدأ في تجديد ديكور منزله، وأهم ما يبدأ به هو نسف حمامه القديم وشراء طقم سيراميك جرافينا ولصق ورق حائط وفرش موكيت على الأرضيات، ثم يقصد بعض الجيران والأصدقاء أهل المغترب العائد وقد تحسنت أحواله المعيشية وبدت عليه آثار النعمة، موسطين إياه عله يقدر على توفير فرصة عمل لأحد ذويهم، فيبادر أهل المغترب مسبقاً بالشكوى من صعوبة حياة ابنهم العائد للتو من الخليج ليصدوا عنه العين والحسد، ثم على استحياء يلحون عليه كي يبحث عن عقد عمل لمن قصدهم. تلك كانت طبيعة الحقبة الزمنية خلال فترتي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وكانت تلك هي أقصى الطموحات التي كان يسعى إليها أبناء الشعب المصري الحبيب الصابر الصامد رغم المحن والصعوبات التي واجهته في الماضي والحاضر. الشعب المصري صاحب البطولات والانتصارات العسكرية التي لم يخل منها بيت فيك يا مصر العراقة والتاريخ، لا يوجد بيت لم يقدم ابنا من أبنائه فداءك يا مصر، يا من خصك الرحمن بالذكر في كتابه الكريم، ويا من تزوج من أهلك الخليل إبراهيم والرسول الكريم محمد صلى الله عليهما وسلم، ويا من مر بأرضك عيسى وأمه العذراء، ويا من احتضنت من الأنبياء موسى ويوسف. إنها مصر الكنانة التي سيبقى شعبها في رباط إلى يوم الدين.